الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستمع إلى هذه الفقرة من كتاب الله تعالى ابتداء من قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية موقعها هنا له صلة بما سبق، وقد سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى قد وجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا يتجهون إلى بيت المقدس، وهذا التوجيه لهم إلى الكعبة يجعلهم ربما يتشوفون إلى مكة التي أخرجوا منها قسرا. ثم جاء ذكر الصفا والمروة لأن له صلة بأعمال الحج، وجاء ذكره هناك كما قلنا لربط المسلمين بمكة، فتتوق نفوسهم إلى الرجوع إليها، وذلك ما يسره الله تعالى لهم بعد سبعة أعوام أو ثمانية. فهذا هو هذه المناسبة في ذكر الصفا والمروة في هذه الآية، ولم تذكر في غيرها. هذا وجه انفرادها في هذا المقام بالذات. والآية نزلت بسبب تحرج المسلمين من السعي بين الصفا والمروة، حيث كان على واحي على الصفا صنم وعلى المروة صنم، فتحرجوا أن يسعوا بينهما، فأزال الله عنهم الحرج، لأن شأن المسلم أنه يخشى أن يقوم بعمل إذا كان في هذا المكان مثلا معصية لله، أو كان فيه شيء مخالف للشرع ثم شرع الله فيه عبادة، فتحرجوا من ذلك فأزال الله عنهم الحرج. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، معناه من أعلام دينه، من العبادات العظيمة. كلمة شعائر يعني المقصود بها هي الأمور البارزة في الدين، وهي تطلق على العبادات، على العبادات، والعبادات إنما يحددها الله ويشرعها الله، ولا حق لأحد غيره أن يذكر فيها شيئا، أن يسن فيها شيئا. لماذا؟ لأنها لا تعلل، يعني لا قياس فيها، لا زيادة فيها، لا نقصان منها، بخلاف المعاملات فإنها تدخلها العقول والمناسبات والعلل والقياسات. فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا إثم عليه. لا جناح عليه معناه لا إثم عليه. لماذا؟ لأنهم كما قلنا كان على هذه صنم وعلى هذه صنم، وكان المشركون يطوفون بينهما، فتحرجوا فأزال الله عنهم الحرج. فقال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. المقصود أن الصفا والمروة ذكرتا هنا لهذه المناسبة، لهذه المناسبة. نقرأ ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا المختصر. قال: روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قال، يعني عروة قال: قلت، يعني لعائشة: أرأيت يعني أخبريني قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. عروة يعني فاهمة من الآية أن المرأة أن المسلمة إذا لم يطوف بين الصفا والمروة فلا شيء عليه فلا. وفهمه صحيح فهمه صحيح باعتبار ما نزلت من أجله هذه الآية. وهذه الآية فيما نزلت في رفع الحرج عن المسلمين إذا طوفوا، غايتها أنها رفعت الحرج. أنا لا ينبغي أن تتحرجوا وأن تقولوا بأن على الصفا كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، فإذا طوفنا فقد دخلنا في الإثم، فرفع الله عنهم الحرج. فهو من هذه الحيثية يعني فهمه للآية صحيح، ولكن لا ينبغي أن يفهم من الآية أن السعي بين الصفا والمروة من تركه لا شيء عليه. واضح؟ لهذا أم المؤمنين عائشة ماذا قالت له؟ قال هو فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما، يعني ليس عليه شيء إذا لم يطوف بهما. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، يعني هذا الذي قلته غير صحيح، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وصار فعله دليلا على لزوم السعي. فمن أين؟ بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه فلا جناح عليه ألا يطوف به. كأن الفهم الذي فهمه من؟ عروة، هو بسبب تحرجهم فرفع الله عنهم الحرج، وحيث رفع عنهم الحرج كان السعي مشروعا. ما هو درجة هذه المشروعية؟ ما هي درجة هذه المشروعية؟ اختلف العلماء فيها. بعضهم قال ركن من أركان الحج، فمن لم يسعى فلا حج له، وهذا مذهب مالك في المشهور عنه الشافعي. وبعضهم قال إنه واجب إذا لم يسعى الإنسان جبره بالدم، وهذا مذهب الحنفي. وبعضهم قال إنه مستحب، لعلكم تستغربون سماع هذه الكلمات، وهذه رواية عن أحمد، رواية ليس قوله النهائي وإنما هي رواية عنه. واضح كيف؟ الظاهر والله أعلم من هذا كله أن السعي ركن من أركان الحج، فلا يتم حج المرء ولا عمرته إلا إذا سعى بين الصفا والمروة. طيب وش قال؟ قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف، معنى لا شيء عليه إذا لم يطوف بهما. ولكنها إنما أنزلت، بينت له العلة، إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل موضع، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. خرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، والله إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بالصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نزل في هؤلاء وهؤلاء. يعني أسباب النزول أحيانا تنزل يعني تنزل الآية في سبب معين، وأحيانا يعني الصحابة يعني يدخلون تحت تلك الآية ما يناسبها من الأفراد فلا تنافية، فلا تنافية. وهذا أمر مهم جدا يعني لطلاب العلم، وهو أنهم يدرسون أسباب النزول ويجدون في أسباب النزول التعدد والاختلاف. واضح كيف؟ قال ورواه البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. المسلم يتحرج أن يخالف الحق. مكان لهو يعبد فيه الله تحرجوا، مكان لهو أو مكان معصية تحرجوا أن يعبدوا فيه الله. قال فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي صحيح مسلم حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه. هذا أمر من السنن التي تركها معظم الناس اليوم. إذا طافوا بالبيت صلوا ركعتي الطواف ثم ذهبوا إلى الصفا والمروة. والسنة أن يرجع الإنسان إلى المطاف فيستلم الحجر الأسود ليربط بين الطواف وبين السعي. بما يربط بعد هذا الفاصل الذي هو صلاة ركعتين وربما يشرب من ماء زمزم، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه. إما أن يستلمه بفمه وهذا لا يفعله إلا النادر من الناس اليوم، أو يستلمه بأن يضع يده عليه ويضعها على فمه، أو بمحجن، أو بأن يشير ويكبر. وهذا هو المتأتي لمعظم الناس. فإذا قضى صلى الإنسان الركعتين وأراد أن يسعى يرجع إلى المطاف ويشير إلى الحجر من بعيد أو يستلمه ثم يذهب إلى. وهذا كما قلت لكم يعني هجره معظم الناس، فلا يكاد يفعله إلا النادر، لا يفعله الناس اليوم. وهذا ربط للطواف بالسعي. طبيعة الحال هذا أمر مستحب، ولكن إذا كان يكون مستحب نتركوه كيف يفعله الإنسان؟ أو يشرب زمزم مثلا، والله صلى ركعتين بعد أن يصلي ركعتين يرجع ويشير إلى الحجر ويكبر وينصرف. لكن كثير من الناس اليوم يصلون خارج المطاف، وإذا صلوا خارج المطاف لا بأس، يعني ركعتان صحيحتان. وبعض الناس يحرصون على أن يصلوا خلف مقام لا يحضر قلبه ولا فكره ولا يطمئن في صلاته، المهم كان صليت خلف المقام. نعم نعم أي. الله مستعان. طيب نعم يا رسول الله على كل حال نجاسة الدم مختلف فيها، ما نصليش به إن شاء الله بسم. يعني لا أصلي به لكن نجاسة الدم مختلف فيها. جمهور العلماء على أن الدم دم نجس. الله يجزي خير ليعطانا هذا المنديل. سمحوا لنا الأخر الكمة ناديكم أعذروني الله تعالى. طيب لعلنا نستمر إن شاء الله. لا يخلص خلاص يكفي خليه أنا أسره لما يخمر طيب. طيب. قلنا بأن هذه سنة مهجورة وهي مالها يعني الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه ثم منه ينطلق إلى هذا مذكور في حديث جابر الذي أشار إليه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال وفي صحيح مسلم حديث جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه يعني بينبهكم النجاسة الإنسان على القول بأنه الدم نجس هذا مطلوب منه أن يزيلها في الصلاة في غيرها ماذا به ما يكونش متلبس بنجاسة فهمت الأفضل أن لا يكون متلبسا بها لكن أهل العلم مختلفون في الدم مختلفون في نجاسة الدم فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن كل شيء محرم نجس لا يلزم من النجاسة التحريم لا يلزم من التحريم النجاسة ويلزم من النجاسة التحريم التحريم فإذا حكم على شيء بأنه نجس كان محرم وإذا حكم عليه بأنه محرم لا يلزم منه التنجس والدم بعضهم نقل الإجماع على أنه نجس ولكن هذا الإجماع والله أعلم ليس بالثابت ليس جمهور العلماء على أنه نجس على أنه ولكن مثلا المالكي قالوا بأن الراعف إذا رعف في الصلاة فإنه لا يلزمه الانصراف بل يمكنه أن يفتل الدم بأنامله العشر فإذا انقطع الدم وهو يفتله بأنامله العشر يمكنه أن يستمر وقالوا أيضا بأنه يعفى عن الدم في مقدار الدرهم البغلي والحديث الوارد في الدرهم البغلي ضعيف وقالوا بأنه يعفى عن دم البراغيث وقالوا بأن السيف إذا أصابه دم يمسح ولا يغسل هذه كلها تدل على لأنهم يتعاملون مع النجاسات قليلها وكثيرها سواء إلا الدم استثنوه هذا ربما كل حال يطعن في كون الدم ناجسا ربما هذا يثور علينا بعض الناس وأنا إنما تكلمت عنه لأن ما جاء هذا لما أريد أن أغادر كلام على هذه المسألة التي حصلت لنا دون أن نتحدث عنها طيب نرجع إلى ما نحن بصدده قال وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأوا بما بدأ الله به يعني أراد أن يعلل لماذا بدأ بالصفا لأن الله ابتدأ به وهذا يدلك على أن الترتيب الوارد في القرآن بالواو قد يكون وراءه شيئا لأن ما يذكر في القرآن يعني لا يذكر اعتباطا فلهذا هو قال إن الصفا والمروة مع أن الواو لا تفيد الترتيب ولكن حيث ابتدأ بها الله لا بد أن لها شأنا واضح كيف قال أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية النسائي ابدأ ولذلك من بدأ بالمروة وجر الصفا هذا كله الشوط لا يحسب من بدأ بالمروة وجر الصفا ينحسب ما لا يحسب لأنه ولم يبدأ بما بدأ الله به والإنسان يطوف كم شوطا 17 أشواط مع 8 وقفات مع 8 وقفات قال وفي سنن وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه يعني أمامه يعني أمامه هذا ليس اعتباطا السلف عندنا كانوا ما يحبوش الناس يمشوا مراه والرسول صلى الله عليه وسلم إذا مشوا الناس مراه فهو إمامهم وإمامنا وسيدنا وسيد ولد آدم لكن شوف والناس من ورائه بين يديه يعني بين يديه قدامه بين يديه وش معناه أمامه قدامه كان السلف سلفنا كانوا لا يرغبون في يعني كبراؤهم وعلماؤهم وصالحوهم لا يرغبون أن يمشي الناس ليه، كان يقول ذلة للتابع فتنة للتابع وذلة للمتبوع، وهنا عندنا كبراء يمشوا قدام الناس هما الصالحون والعلماء ما كانوش يقبلوا كانوش. ولهذا تشوف هنا يعني هذه لفتة، والناس بين يديه، شو معنى بين يديه؟ قدامه، الله المستعان. إيه هذه المسائل الدقيقة تقاوها في الأحاديث ما تمرش عليها هكذا الإنسان، يعني يكون الراوي راه يوصف في الوضع. قال والناس بين يديه، زاد قال وهو وراءه. انت وين يعني تميز باللي لقد النبي يسير في الأمل؟ اعجبوا لخلق نبيكم، اعجبوا اعجبوا اعجبوا اعجبوا اعجبوا اعجبوا واقيموه في حياتكم، مش يتعجبون. والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى ان ركبتيه من شدة السعي يدور به ازاره من شدة السعي، معناه أيه. حتى قال إنه لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح هذاك المكان اللي دايرين فيه العلامات الخضراء على السلطات ثم ربي يجزيهم خير، دايرين علامات ذهابا وإيابا، وهو البطن تاع الوادي المسيل الأخرى مسجد، لكن أنت لما تنزل من الصفا كن خفاض شوية، فعندما تصل إلى بطن الوادي تلقى علامة ثم هذاك لا الأبطح، لا يقطع الأبطح إلا شدا، لكن للرجال دون النساء. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، يدور به إزاره، وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، اسعوا أيها الناس اسعوا إن فإن الله كتب عليكم، كتب معناه فرض وأوجب، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص بالقتلى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخره. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، مشهور مالك، وكان الحج عند مالك أربعة، الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة، أربعة هذه أركان الحج عند في مذهبي مالك، فلا تجبروا بالدم، والواجبات عندهم تجبروا بالدم. قال وهو المشهور عن مالك، وقيل إنه واجب، إذا قيل إنه واجب ليس ركنا لأن الركن يدخل في الماهية، فإذا لم يوجد فلم توجد الماهية كما الركوع والسجود. وقيل إنه واجب، وإذا قيل إنه واجب مش معناه وليس بركن، معناه يجبر بالهدي وليس بركن، وقيل بل مستحب، وقيل بل مستحب. أقول لكم شيئا وهو أن قد يؤخذ من الآية أنه مستحب، لكن بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم وماله وقال وساعة وقال خذوا عني مناسككم وقال إن الله كتب عليكم السعي اسعوا خلاص، لكن الآية وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لأنه نفى عنهم الحرج ثم قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، الآية نفت الحرج الذي كانوا يحسون به، ولكن آخرها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لأن أولى ما يدفع ما ما ما يدخل بالتطوع التطوع بالسعي، والتطوع بالسعي إنما يكون في الصفا في الحج وتدل الآية على الاستحباب فيما أرى، لكن بمعية قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإحالته على فعله في الحج يؤخذ من هذا كله ماذا؟ الوجوب بل الركنية، فهمنا؟ بل الركنية. ولذلك القول هذا المنسوب إلى أحمد يمكن أن يكون معتمده هذا. والعلماء علمهم يتطور، انت ما تصورش عالم اللي يكون في عمره 25 عام هو يفتي، هذا هو علمه اللي يكون عنده هو مولى 80. هل نأخذ من هذا عبرة؟ لا بد أنه عمره 20 عام ولا 25 عام كان علمه محدودا، ثم اتسعت مداركه، واضح اتسعت مداركه. وهذا يفسر الروايات المختلفة في المسألة الواحدة عن الأئمة. احنا لا نقدس غير من يقدس ولا نعصم غير من يعصم، في نفس الوقت نعلي من شأن علمائنا ونجلهم ونعتقد أنهم كانوا على الحق. واضح كيف؟ إذن هذه رواية عن أحمد كما نقلها غير واحد من أهل العلم، وإن كان المشهور عنه ليس هذا. قال والقول الأول أرجح، لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا الحديث لتأخذوا عني مناسككم يدل على أن كل أفعاله في الحج واجب إلا ما أخرجه الدليل، إلا ما أخرجه الدليل. فما خرج بالدليل خرج، منها مثلا لما قال للناس الترتيب يفعل ولا حرج، ومنها لما قال وقفتها هنا ومنا نحرتها هنا ومنا كلها منحر، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنا، هذا خرج به الإلزام الذي في قوله لتأخذوا عني مناسك. ولهذا قال ابن كثير هنا عليه الرحمة فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل. فقد بيّن الله تعالى أن الطواف بالصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج، وهو إلى جنب كونه من شعائر الله هو تذكير بقصة هاجر عليها الرضوان، وذلك في الوقت التي كانت تبحث لابنها عن الماء كي ينقذه الله تعالى به من الهلاك عندما عطش. ولذلك عاد ابن كثير فأشار إلى ذلك. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بن صفا، جعل الله فعلها تذكار، جعل الله السعي بن صفا ما تذكارا لتلك القصة. هذا فعل الله، لكن ليس لأحد أن يجعل موضعا فيه ذكرى يقول ها هنا كان فلان، والله هنا صلى، والله هنا كان يرقد، والله هذه صليته وكذا، والله هذا موضع، لا لا لا ما كانش. فإن عمر بن الخطاب رافض للصحابة لبعض الصحابة أن يتتبعوا المواضع التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، ومنهم ابنه عبد الله بن عمر وحسبك به، ألا تريدون أن تتخذوا مواضع الأنبياء مساجد؟ من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، وإلا معناها البس صباطك وروح، كانش منها ليه؟ خوفا حماية لحما التوحيد. قال وفي حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك، ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضلع على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. ومن بعد يستنبط ابن كثير من فعل هاجر هذا وما رتبه الله على فعلها هذا من التفريج عنها، تفريج كربتها ونجدتها وإنباع الماء لها، يستنبط منه ما على الساعي بينهما أن يستحضره خلال سعيه. إذا سعى يستحضر المعاني التي أعطاها الله تعالى لهاجر، استحضرها، يكونش غير يدور كما رانا نديرو سعي، هذا المعاني احضرها، هذا الأمر الذي حصل لهاجر استحضره أنت، فيفعل الله تبارك وتعالى بك ما فعل بك. استمع إلى هذه الكلمات النيرات الطيبات من ابن كثير. الساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح عنه ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. فهذه المعاني ينبغي للساعي بين الصفا والمروة أن يستحضرها حتى يعيش بقلبه هذا السعي بينهما، فربما يتعبه السير فيهون عليه بسبب استحضاره هذه المعاني وربط فعله بفعل هاجر عليها السلام. اعذروني على كل حال، نكتفي في هذه الحصة بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.